بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب الحياء. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن ربعي بن حراش قال حدثنا أبو مسعود عقبة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحياء. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان هذه الخصلة العظيمة وبيان مكانة الحياء في دين الله عز وجل، وأن الحياء خير كله ولا يأتي إلا بخير، وشعبة من شعب الإيمان، ومن عظم حياؤه عظم الخير فيه، ومن نزع منه الحياء نزع منه الخير ونزع منه الإيمان. والحياء خلق كريم يكون في الإنسان فيدفعه إلى فعل المحاسن والأعمال الطيبة، ويحجزه عن القبائح والأعمال المشينة. ولهذا لابد أن يفهم الحياء بهذا الضابط، أن الحياء خلق كريم يبعث أو يدفع المسلم إلى فعل ما يحمد وترك ما يقبح. أما إذا كان في الإنسان أمر يمنعه من فعل المحاسن فهذا ضعف وخور وليس حياء، هذا ضعف وخور وليس حياء، وإن سماه صاحبه حياء، كمن يترك مثلا السؤال عما يهمه من أمر دينه والفقه في شرعه ومعرفة الأحكام ونحو ذلك بحجة الحياء، فهذا ضعف وليس حياء. الحياء الذي جاءت الشريعة بالحث عليه والترغيب فيه وبيان فضائله، وأنه شعبة من شعب الإيمان، هو خلق يبعث المسلم إلى فعل ما يحمد وترك ما يقبح. أما إذا وجد في الإنسان أمر يحجزه عن فعل ما يحمد فهذا ليس حياء، وإنما هو ضعف وخور. ولهذا كان مرة الصحابي الجليل عمران بن حسين رضي الله عنه يروي حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الحياء خير كله. فقال رجل في المجلس يقال له بشير، قال: قرأنا أو وقفنا في الحكمة أن الحياء منه سكينة ووقار ومنه ضعف. فغضب عمران بن حسين رضي الله عنه وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارضني بهذا؟ وهذا تنبيه عظيم من عمران بن حسين رضي الله عنه إلى أن الحياء كله لا يأتي إلا بخير. وهذا الذي قيل فيما سماه الرجل حكمة أن منه سكينة ووقار ومنه ضعف، هذا الذي هو ضعف ليس حياء، لأن الحياء حقيقته ما كان يبعث المسلم إلى فعل ما يحمد وترك ما يقبح. أما الضعف والخور والوهن ونحو ذلك من المعاني، وإن سماها من وقعت منه حياء فهي في الحقيقة ليست من الحياء في شيء، واسمها الحقيقي الضعف أو الخور أو الوهن أو نحو ذلك من الألفاظ. أما الحياء الذي مدحته الشريعة وأثنت على أهله وجاءت السنة ببيان فضائله فهو خلق كريم يبعث أو يدفع المسلم إلى فعل الأمور الحسنة الطيبة وترك الأمور السيئة القبيحة، وهو نوعان كما دلت على ذلك الدلائل. نوع جبلي يجبل الله سبحانه وتعالى العبد عليه ويطبعه عليه فينشأ حييا، ونوع مكتسب يكتسبه الإنسان من خلال القراءة ومن خلال المجالسة ومن خلال التأمل في عظمة الخالق تبارك وتعالى فيكتسب ذلك. فالحياء منه ما هو جبلي ومنه ما هو مكتسب، وقد مر معنا شاهد ذلك في حديث أشج عبد القيس عندما قال حديث أو قديم، يعني هل هذا الأمر حديث بمعنى أنه مكتسب أو قديم بمعنى أنه جبلي جبلا الله تبارك وتعالى عليه. ومن نزع منه الحياء والعياذ بالله سواء ما كان منه مكتسبا أو ما كان منه جبليا فإنه يكون من أبعد ما يكون عن الخير وأبوابه، ويكون من أقرب ما يكون إلى الشر وأبوابه. وفي الحديث الذي ذكره المصنف إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وسيأتي الكلام على معناه. وأعظم الحياء وأوجبه وأهمه الحياء من رب العالمين تبارك وتعالى، الحياء من خالق الخلق أجمعين، الحياء ممن يرى جميع المخلوقات وجميع الكائنات ويسمع جميع الأصوات ويعلم كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الحياء ممن خلقنا وأوجدنا وتفضل علينا بالسمع والبصر وجميع القوى، وتفضل علينا بأنواع النعم وصنوف المنن. الحياء من الرب العظيم والخالق الجليل تبارك وتعالى، فالحياء منه تبارك وتعالى هو الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي ذكره بأنه شعبة من شعب الإيمان، الذي نعته النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شعبة من شعب الإيمان. وقد جاء في سنن الترمذي وغيره عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. فقال الصحابة يا رسول الله إنا لنستحي من الله والحمد لله، إنا لنستحي من الله والحمد لله. فقال عليه الصلاة والسلام الحياء أو الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة لم تلهه زينة الحياة الدنيا. فذكر هذه الأمور الأربعة صلوات الله وسلامه عليه في بيان حقيقة الحياء من الله سبحانه وتعالى. قال أولا أن تحفظ الرأس وما وعى، فالحياء من الله لا بد فيه من حفظ الرأس وما وعاه الرأس، وهذا يشمل حفظك لسمعك، من حيائك من الله أن تحفظ سمعك عن سماع ما حرم الرب تبارك وتعالى عليك سماعه، من حيائك من الله عز وجل أن تحفظ لسانك من أن ينطق بغير ما ما رضيه الله تبارك وتعالى لك من القول السديد والكلام النافع المفيد. من حفظ الرأس أن تحفظ فمك من أن يدخل معه شيء محرم أو أمر نهاك الله تبارك وتعالى عنه. أن تحفظ شمك، أن تحفظ حواسك التي من الله تبارك وتعالى عليك بها، كل ذلك من حفظ الرأس. ويدخل في حفظ الرأس وما وعاه البعد عن فعل ما حرمه الله سبحانه وتعالى بالوجه. فمثلا المرأة جاء في السنة لعن النامصة والمتنمصة والواشمة، فحفظ الرأس يدخل فيه إبعاده من هذه الأشياء. وجاء في حق الرجال نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن حلق اللحية في أحاديث كثيرة. فمن الحياء من الله سبحانه وتعالى وحفظ الرأس ألا يحلق الإنسان لحيته. من الحياء من الله تبارك وتعالى حفظ الشعر وهو من حفظ الرأس، بألا يحلقه حلقا محرما، كأن يحلقه حلق القزع الذي جاء في السنة النهي عنه، يأخذ بعض الشعر ويترك بعضا. كل ذلك داخل في الحياء من الله بحفظ الرأس، كل ذلك داخل في الحياء من الله سبحانه وتعالى بحفظ الرأس، أن يحفظ الإنسان رأسه متقيا الله جل وعلا، خائفا منه، مراقبا له، محافظا على ما أمره تبارك وتعالى بالمحافظة عليه، مبتعدا عما نهاه ربه تبارك وتعالى بالابتعاد عنه. وقوله في الأمر الثاني عليه الصلاة والسلام أن تحفظ البطن وما حوى، وهذا فيه حفظ البطن من أكل الحرام أو شرب الحرام. فكل أمر محرم من الحياء من الله عز وجل أن يبتعد الإنسان عنه، أن يبتعد الإنسان عنه وأن يحذر من الوقوع فيه، وذلك كله من حفظ البطن وما حوى. ويشمل حفظ البطن وما حوى حفظ الفرج من فعل الفاحشة وارتكاب الفاحشة التي حرمها الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فحفظ الفرج داخل في حفظ البطن وما حوى، وحفظ اللسان داخل في حفظ الرأس وما وعى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حفظ ما بين فكيه وبين فخذيه ضمنت له الجنة، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. والأمر الثالث في الحديث في الحياء من الله تبارك وتعالى قال: أن تذكر الموت والبلى، أن تذكر الموت والبلى. وهذا من أعظم ما يعينك على الحياء من الله، من أعظم ما يعينك على الحياء من الله أن تذكر الموت والبلى، أن تذكر أنك ستموت يوما من الأيام، وأن جسمك يبلى، وأنك ستلقى الله سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل سيحاسبك على ما قدمت في هذه الحياة. فهذا كله يحرك فيك الحياء من الله، ويبعث فيك إلى فعل المحاسن وترك القبائح. لماذا؟ لأن هذا الجسم جسم سيتعرض للموت يوما من الأيام، وسيبلى، ثم سينشر ويبعث ويقف أمام الله تبارك وتعالى، ويسأله الله عز وجل على ما قدم في هذه الحياة. فهذا كله يحرك في القلب الحياء من الله تبارك وتعالى، وكأنك هنا تستشعر أنك مخلوق لله، أوجدك الله تبارك وتعالى من العدم، وخلقك بعد أن لم تكن، خلق لك سمعا وبصرا وحواس، وخلق لك قوى، ومن عليك بالصحة والعافية، وأكرمك بالطعام والغذاء، إلى غير ذلك من نعمه عليك تبارك وتعالى. ثم تذكر في الوقت نفسه أن هذا الجسم وهذا القوام سيكون في يوم من الأيام في عداد الأموات، وسيبلى هذا الجسم وسيوارى في التراب، ثم من بعد ذلك سيبعث ويقف بين يدي رب العالمين للجزاء والحساب. فهذه المعاني استشعارها واستذكارها يعين العبد أعظم العون على الحياء من الله سبحانه وتعالى ومراقبته في الحركات والسكنات. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الأمر الرابع في الحياء من الله سبحانه وتعالى، قال: ومن أراد الآخرة لم تلهه زينة الحياة الدنيا. من أراد الآخرة، وهذا فيه تنبيه منه عليه الصلاة والسلام إلى أنه يدخل في حقيقة الحياء من الله أن تريد الآخرة بأعمالك وأن تجتهد في السعي للآخرة وما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والله تبارك وتعالى خلق الناس للآخرة، خلقهم للآخرة، والآخرة هي الحيوان وهي الحياة الحقيقية، وهذه الدنيا إنما هي معبر وسبيل، والناس فيها مسافرون. قال علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ولهذا يتنافى مع الحياء من الله أن ينشغل الإنسان بالدنيا التي خلقت للإنسان عن الآخرة التي خلق الإنسان للعمل لها والسعي لها. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، أراد الآخرة أي أراد بأعماله التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونيل ثواب الآخرة، فالحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة. ولهذا نبه النبي عليه الصلاة والسلام في باب الحياء من الله أن يذكر الإنسان الآخرة، وكلما عظم ذكر الإنسان للآخرة وعظم استحضاره لها زاد حظه ونصيبه من الحياء من الله، وعظم حظه ونصيبه أيضا من الأعمال الصالحات والبعد عن الأعمال السيئات والآثام. فهذه ترجمة مباركة عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى لبيان هذه الخصلة العظيمة والخلة الكريمة التي هي الحياء، وساق فيها جملة من النصوص والدلائل عن نبينا صلى الله عليه وسلم في بيان مكانة الحياء العظيمة ومنزلته العلية. بدأها أولا بحديث أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه، وهنا أقف بأبي مسعود عقبة بن عمرو. هذا صحابي جليل، وهو أنصاري خزرجي، وأذكر ذلك للتنبيه على التباس وقع في باب تقدم معنا في باب الإخاء عن أنس رضي الله عنه قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ابن مسعود والزبير ابن العوام. وكنت أشرت هناك إلى أن هذه مؤاخاة بين أنصاري ومهاجري، والحقيقة أنها مؤاخاة بين مهاجري ومهاجري، لأن ابن مسعود عبد الله من المهاجرين، والزبير بن العوام أيضا من المهاجرين، والتبس هناك بأبي مسعود الذي هو أنصاري خزرجي. فالشاهد أن تلك المؤاخاة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين ابن مسعود والزبير بن العوام، وكل منهم من المهاجرين. وبعض العلماء استشكل ذلك، لأن الأصل في المؤاخاة أنها مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار لفقر المهاجرين، ولأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم فجاءوا إلى المدينة ليس معهم مال وليس لهم فيها مسكن ولا مأوى، فآخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار. لكن المؤاخاة كما أنها وجدت بين المهاجرين والأنصار فإنها أيضا وجدت بين مهاجرين ومهاجرين، وجدت بين مهاجرين ومهاجرين. ومن أمثلتها هذا المثال مؤاخاة النبي عليه الصلاة والسلام بين ابن مسعود والزبير ابن العوام. والاستشكال في هذه المؤاخاة أنها بين مهاجري ومهاجري، والغالب في المهاجرين الفقر والحاجة والضعف. أجاب عن ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله: لأن بعض المهاجرين كانوا أقوى من بعض، كانوا أقوى من بعض في المال والقوة. فمؤاخاة النبي، فواخ النبي صلى الله عليه وسلم بين الأعلى والأدنى، أي الأعلى من المهاجرين والأدنى منهم، ليرتفق الأدنى بالأعلى وليستعين الأعلى بالأدنى. وذكر أمثلة من هذه المؤاخاة، وذكر منها مؤاخاة النبي عليه الصلاة والسلام بين الزبير ابن العوام وابن مسعود رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. قال: أورد الإمام البخاري هنا عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس، أي من الأشياء التي أدركها الناس في أوائل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، من كلام النبوة الأولى، أي من الكلام المتوارث عن الأنبياء الأولين، هذه الكلمة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا فيه من الفائدة أن هذه الكلمة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هي كلمة قالها الأنبياء، وسمعها أقوامهم منهم قديما، وتوارثها الأقوام والناس جيلا بعد جيل، حتى أدرك الناس هذه الكلمة قبيل بعثة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فكانت دارجة بين الناس وهي موروثة من الأنبياء قديما، سمعها أقوام الأنبياء من الأنبياء وتوارثها الناس عنهم، وبقيت إلى زمن بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام وهي على ألسنة الناس: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقوله هنا من كلام النبوة، أضاف هذا الكلام إلى النبوة مشيرا بذلك إلى أن هذه الكلمة وحي من الله، أن هذه الكلمة وحي من الله عز وجل أوحاه إلى رسله وأنبيائه. فالحياء، فهذا يفيدنا أن الحياء خصلة كريمة تواتر الأنبياء وتضافروا على الدعوة إليها والحث عليها والترغيب فيها وبيان مكانتها العظيمة العلية. قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفي معنى قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أقوال عديدة لأهل العلم، لكن أوضحها قولان. القول الأول أن الأمر في قوله فاصنع ما شئت هو أمر خرج مخرج التوبيخ والتقريع والتهديد، كقوله سبحانه وتعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فهذا الأمر قول اعملوا ما شئتم، أي من الأعمال التي تريدون القيام بها، خرج مخرج التهديد والوعيد، خرج مخرج التهديد والوعيد. فقوله إذا لم تستحي، أي إذا لم يكن عندك حياء من الله سبحانه وتعالى، فاصنع ما شئت، أي فإنك مجازى. هذا فيه تهديد ووعيد: اصنع ما شئت، افعل ما بدالك، فإنك مجازى ومحاسب. فهذا أمر خرج مخرج التهديد والوعيد: إذا لم يكن، أي في قلب الإنسان، حياء من الله فليصنع ما شاء، فإنه سيلقى الله ويحاسبه ويجازيه. فهذا أمر خرج مخرج التهديد

كل طاعة عدها الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا. كل طاعة عدها الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا. يقول: فبلغ العدد عندي أقل من 70، فنظرت ما بين دفتي المصحف وتأملت فيه آية آية أستخرج منه كل طاعة عدها الله تبارك وتعالى إيمانا. يقول: فبلغ العدد عندي أقل من 70. يقول: فدمجت بين ما اجتمع عندي من القرآن وما اجتمع عندي من السنة وحذفت المكرر، فأصبح العدد 74 لا يزيد عن ذلك ولا ينقص. يقول: وأودعت ذلك كله في كتابي شعب الإيمان وتفاصيله، وهو كتاب مفقود، هو كتاب مفقود. لكن هذا مثال للجهد المبارك، ولنلاحظ الوقت الطويل الذي استغرقه هذا الحديث من هذا الإمام في مراجعة السنن ومراجعة آية القرآن الكريم، متتبعا كل خصلة عدها الله تبارك وتعالى إيمانا وعدها رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا، فاجتمع هذا العدد له هذا العدد المبارك المطابق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الجهود المتميزة في هذا الباب جهد الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري، لأنه قال: تتبعت ما كتبه العلماء في جمع الشعب ولخصت مما جمعوه ما يلي، وذكر في صفحة واحدة خلاصة لشعب الإيمان. وعلى كل حال أيضا، هل العدد في قوله 74 شعبة أراد به النبي عليه الصلاة والسلام التكثير أم أراد الحصر؟ قولان لأهل العلم. منهم من قال أنه أراد حصر الشعب في هذا العدد، ومنهم من قال أنه أراد بذلك الكثرة، كثرة شعب الإيمان. وعلى كل، من اعتنى بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فهما لهما وعناية بالطاعات الواردة فيهما فهو على حظ وافر ونصيب من شعب الإيمان التي رغب النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليها في هذا الحديث العظيم المبارك. والحديث من فوائده العظيمة أنه بين لنا حقيقة الإيمان الذي خلقنا لأجله، وأن الإيمان منه ما يكون في القلب، ومنه ما يكون في اللسان، ومنه ما يكون في الجوارح. فليس الإيمان قولا فقط، وليس الإيمان اعتقادا فقط، بل الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يشمل ذلك كله، كما يدل على ذلك هذا الحديث العظيم حديث الشعب. فقوله عليه الصلاة والسلام أفضلها قول لا إله إلا الله يدل على دخول قول اللسان في الإيمان، ويدل في الوقت نفسه، ولننتبه لهذا، ويدل في الوقت نفسه على دخول اعتقاد القلب في الإيمان. لأن العلماء رحمهم الله يقولون: القول إذا أطلق يشمل قول القلب وقول اللسان. قوله تعالى: قولوا آمنا بالله، أي قولوا بقلوبكم معتقدين وبألسنتكم ناطقين. وقول نبينا هنا أفضلها قول لا إله إلا الله، أي قولها بالقلب اعتقادا وباللسان نطقا وتلفظا. فأفاد هذا أن الإيمان يشمل العقائد التي في القلب، ويشمل أيضا نطق اللسان، ويشمل أيضا أعمال الجوارح، لأنه قال لأنه قال عليه الصلاة والسلام: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فعد إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. ويشمل أيضا أعمال القلب ومنها الحياء، فالأعمال القلبية التي منها الحياء أيضا داخلة في شعب الإيمان. فالحديث فيها تعريف لنا بالإيمان الذي خلقنا لأجله، وأن الإيمان يشمل قول القلب ويشمل قول اللسان ويشمل أعمال

وقد مر معنا قريبا عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن من أماط الأذى عن الطريق كتبت له حسنة، ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإماطة الأذى عن الطريق عمل مشكور وطاعة مبرورة يحبها الله سبحانه وتعالى من عباده، والله عز وجل أدخل الجنة رجلا أماط أذى عن طريق المسلمين، وجد غصن شوك في طريق المسلمين فقال لا أبقيه في طريقهم فيؤذيهم، فأماطه فشكر الله عمله فأدخله بذلك الجنة. ثم ختم الحديث بقوله والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء شعبة من شعب الإيمان، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة في بيان فضيلة الحياء وأنه شعبة من شعب الإيمان. وقد عرفنا أن الحياء خلق كريم يقوم بالعبد يحجزه عن القبائح ويدفعه إلى فعل المحاسن. نعم. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن عبد الله بن عبيد الله بن عتبة مولى أنس قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس بن مالك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مثله. قال أبو عبد الله وقال غندر وابن أبي عدي مولى أنس. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من عذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. هذا الحديث سبق أن مر معنا وأيضا سبق الكلام عليه، وعاده المصنف هنا لبيان كمال حياء النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أشد الناس حياء صلوات الله وسلامه عليه. وهو عليه الصلاة والسلام في كل طاعة وفي كل أمر يتقرب به إلى الله عز وجل أكمل الناس في كل باب من أبواب الدين، كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو عليه الصلاة والسلام في كل باب من أبواب الدين وكل جانب من جوانب الطاعات أكمل الناس صلوات الله وسلامه عليه، وفي باب الحياء هو أشد الناس صلوات الله وسلامه حياء من الله عز وجل، وليس في الناس من هو أشد حياء منه صلى الله عليه وسلم. وهنا في هذا الحديث ذكروا حياءه عليه الصلاة والسلام، قال أبو سعيد كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من عذراء في خدرها. العذراء هي الصغيرة التي هي باقية على بكارتها لم تتزوج بعد، ومن كانت في هذا السن لم تتزوج يضرب بها قديما المثل في الحياة، يضرب بها قديما المثل في الحياة، يقولون كحياء أو أشد حياء من العذراء في خدرها، والخدر هو الستر الذي تكون فيه، ودائما تلازم الستر وتلازم الحياء وتحافظ على

Thank you.

Thank you.

Thank you.